بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة في الله في التعليق على الأبيات المباركة جوهرة التوحيد للشيخ أحمد بن مشرف المالكي السلفي رحمه الله رحمة واسعة. وقد انتهينا بما يتعلق بالبعث، ونشرع الآن في موضوع عدم تخليد المؤمنين في النار، وما يتعلق بذلك من أحكام الخوارج ومن أحكام أهل الكبائر وما يتعلق بذلك من مسائل. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ولم يخلد مؤمن في النار بذنبه بل جملة الكفار. هنا في هذا البيت يبين المصنف رحمه الله تعالى أن الموحدين المؤمنين الذين يموتون على التوحيد ولم يشوبه شرك أكبر، فإن هؤلاء لا يخلدون في النار أبدا، بل لا بد أن يخرجوا منها، وذلك بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين أن يدخلهم الجنة، وهذا يشمل دخولهم دخولا أوليا كما يشمل دخولهم في نهاية المطاف لمن قدر عليه أن يعذب بسبب معاصيه، ثم إن الله عز وجل يخرجه من النار ولا يخلد فيها. قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية مثقال حبة، وفي رواية مثقال برة، وفي رواية مثقال شعيرة، وكلها روايات صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي تفصيل المخالفين أقوال المخالفين لأهل السنة في هذه المسألة. فالذي ذكره المصنف هنا رحمه الله هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن المؤمنين أهل التوحيد لا يخلدون في النار، بل سيخرجون منها بعد تمحيص وتطهير برحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وأهل النار بل جملة الكفار، الذين يخلدون في النار هم عموم الكفار الخارجون من ملة الإسلام، أما المؤمنون فإنهم لا يخلدون في النار. ويشمل جملة الكفار تشمل اليهود والنصارى وكل من أشرك بالله، أو يشمل كل من أشرك بالله أو من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. فمن وقع في ناقض من نواقض الإسلام فإنه يخلد في النار، لأن من وقع في النواقض العشرة أو غيرها من النواقض فإنه ليس بمسلم، ولذلك فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا ينفعه عمله مهما قدم، لأن عمله حابط. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقوله تعالى ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالذين يخلدون في النار هم الكفار على اختلاف طوائفهم وتعدد نحلهم، أما المؤمنون الذين يموتون ومعهم أصل الإيمان ومعهم التوحيد فإنهم لا يخلدون في النار، بل إن شاء الله غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله لكنهم لا يخلدون في النار. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم فضل. قال والشرك لا يغفره الله حاشا وغير يغفره لمن يشاء. هذا نص لما بينته وذكرته الآن، تأكيد بين المصنف أن الله يغفر لأهل التوحيد لمن شاء منهم، لمن شاء من أهل التوحيد، فإن الله يغفر إما أن يغفر له ابتداء بمحض رحمته وفضله سبحانه وتعالى، وإما أن يطهره ويعذبه عذابا مؤقتا يخرج منه بعد ذلك إلى الجنة ويدخل الجنة. ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا سمعنا الآية أولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجاء ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وأصح ما قيل في ذلك أنه سيدخل الجنة ولو بعد تطهير، أنه لا بد من دخول الجنة في نهاية المطاف، وربما غفر الله له بفضله عند تساوي حسناته وسيئاته أو بشفاعة من يأذن الله له بالشفاعة، فهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. أما المشركون فإنهم لا يمكن أن يخرجوا من النار، حاشاهم ذلك. قال الله تعالى وما هم منها بمخرجين، وقال تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وقال جل وعلا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وقال جل وعلا لا يفتر إن المجرمين في نار جهنم خالدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، والعياذ بالله، أي مخلدون. قال إنكم ماكثون أي مخلدون والعياذ بالله. وكفى بهذا زاجرا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وبالمناسبة ننبه الإخوة إلى مسألة، لأنه هذه الأيام تتداول حديث وهراء وكلام فارغ لا أصل لها، ويعني يذكرون أمورا تترتب عليها المغفرة وليس لها دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يفهم البعض أن مجرد القول بلا إله إلا قول لا إله إلا الله يعني ولو لم يعمل بمقتضاها ولو لم يعلم بمعناها ولا يعمل بمقتضاها أنه يدخل الجنة، وهذا تمني والتمني لا قيمة له. فالكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فعلينا أن نقف عند النصوص. والبعض من الناس يتوب الناس من المعاصي ببدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، يأتي بأصوات وصور، صور بشعة ونار تتوقد ولها أصوات ولها زفير، ويأتي بصور فيها أشجار وأنهار وعصافير وأصوات طيور، بدعوى أن هذه وسائل وعظ في يعني للمؤمنين للناس كي يبتعدوا عن المعاصي ويفعلوا الطاعات، وهذا غير صحيح، هذا كله من البدع. وقد أصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء بيانا في ذلك، حرموا فيه هذه الوسائل. أنا أسأل سؤالا، من لم يرتدع في بمثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقول الله تعالى: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وقول الله تعالى: لهم فيها مقامع من حديد، وقول الله تبارك وتعالى: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه جزء من كم؟ من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله. قول الله عز وجل: ويوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وقوله تعالى: لهم في لها زفير وشهيق. أين نذهب عن هذه الآيات وتلك الأحاديث ونريد أن نتوب العصاة ونقنع الناس بهذه الوسائل المبتدعة الخرافية والقصص الذي لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما يذكرونه من المشاهدات في بعض القبور، مثل العم المغسل العم عباس وفلان وفلان، وما يذكره من مشاهد يزعم أنه شاهدها أولا، لو صحت تلك المشاهد لا يجوز له ماذا؟ ذكرها أبدا ولا حكايتها. وثانيا أنا لا أشك أنها كذب وهراء وأكاذيب يرتزقون من وراءها ببيع هذه الأشرطة. فعلينا أن ننتبه وأن نحذر من هذه الترهات، يعني هذا إن الله لا يغفر ما دون ذلك، انتبه لهذا. ثم أنبه على مسألة أخيرة فيها بهذا الصدد. بعض الناس يفهم أن هذه الآية، الخوارج يقولون إن الآية المقصود بها الذين يتوبون، أن المغفرة كل من للتائبين، عندما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، هنا هل الذي يتوب بشروط التوبة المعتبرة كما سيأتينا تفصيلها إن شاء الله، هل يعتبر، هل بقيت عليه ذنوب حتى يعني ينتظر أنه يكون تحت المشيئة، أم أن الله وعد التائبين بالمغفرة التامة ومحو جميع الإيش؟ الذنوب؟ واضح؟ يقول الله عز وجل: إلا من تاب، تبهت وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فعسى، فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قوله صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، وسيأتي تفصيل الكلام بعد قليل في أبيات لاحقة في مسألة التوبة. لكن علينا أن نعي وأن نفهم أن المراد بهذه الآية المغفرة، الذين يغفر الله لهم، هل هم الذين تابوا أم العصاة الموحدين؟ ها؟ العصاة الموحدون. أما قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، هنا المقصود من؟ المقصود الذين دعوة الناس إلى ماذا؟ إلى التوبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا ماذا؟ إذا تابوا. انتبهوا الفرق بين الآيتين. إن الله يغفر الذنوب جميعا متى؟ إذا تابوا. أما من مات ولم يتب من أهل التوحيد وعنده شيء من المعاصي فإنه ماذا؟ تحت المشيئة كما تقدم لنا وبينا. نعم فضل. قال والسيئات بعضها صغائر، والسيئات بعضها صغائر كما أتى. هذا الموضوع يطول الكلام فيه، نعم. فنرجئه إلى درس الغد إن شاء الله، الكلام على الكبائر والصغائر في درس الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى. والآن نتيح المجال للأسئلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. وإياكم جميعا. كما ذكرتم شيخنا تكثر المقاطع وللأسف يتزعم كثيرا منها بعض من يشار إليه. قال صل على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 كل يوم ويقضى دينك ويغفر ذنبك، يعني يقيدون ما لم يقيده الله ولا رسوله ونحو ذلك. العجيب أنهم يتركون الأحاديث الصحيحة في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويعمدون إلى هذه المقولات الموضوعة التي لا أصل لها. لا شك أن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال ومن أفضل الأعمال والأقوال، وقد وردت فيها ضوابط عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نتقيد بالصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادة ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من مراعاة عدة أمور: مراعاة الالتزام بها في الهيئة يعني في الشكل، وفي النوع، وفي العدد، وفي الزمان، وفي المكان، وفي جميع الأحوال. لأن العبادات ما هي؟ توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص يا عباد الله. فعندما يأتي شخص يقول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة فله كذا وكذا، من أين لك هذا يا عبد الله؟ وأذكر لكم بعض الأحاديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها إيش؟ 10. من صلى صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وهناك أحاديث تشير إلى المضاعفة إلى 700 في سائر العبادات. عرفت يا عبد الله؟ فأنت عندما تقول 1000 أو 100 دون أن تقيد في الشرع، نعم، دون أن يكون هذا القيد واردا في الشرع، أنت تفتري على الله وتدخل في دين الله ما ليس منه. فالرسول أطلق من صلى علي صلاة واحدة، صلي 1000 2000 3 100 1 فعاشر إلا الذي تستطيع، لست مقيدا بعدد معين، بل كلما تصلي عليه يضاعف لك الأجر إلى 10 مرات. هذا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إيانا أن نصلي ونسلم عليه عندما نريد أن ندعو، والدعاء لا يرفع إلى السماء إلا إذا صلى صاحبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء وصلى ودعا، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحمد الله ويصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا قال صلوات الله وسلامه عليه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيها خلق آدم وفيها أهبط وفيها تقوم الساعة، فأكثروا فيها من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم. نحن ما نتدخل كيف تعرض، هذا أمره علمه إلى الله، هذا لا يعلمه إلا الله، لكن نصلي عليه دائما ونكثر ونضاعف ذلك متى؟ ها؟ يوم الجمعة وليلتها، ليلة الجمعة ويومها، يعني يشمل الليلة ويشمل اليوم يوم الجمعة، فنكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دون تجمعات ودون ترداد بأصوات واحد، كل واحد منا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته الخاصة. ثالثا الصيغة، علينا أن نتقيد بالصيغ الواردة في السنة في الكتاب والسنة. الله عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. قال: صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني أكثروا من ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا دعاء عليه. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. كثير من الناس يغفل، يذكر الرسول عنده 20 مرة ولا يصلي وسلم عليه، وهذا حرام. كيف لا تصلي وتسلم عليه وهو قائدنا وإمامنا وقدوتنا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اختاره الله ليخرجنا به من الظلمات إلى النور، فلنكثر من الصلاة والسلام عليه. رابعا في مسألة الصيغة، كما قلنا يعني نصلي وسلم عليه بالصيغ الواردة، بأن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على محمد وعلى آل محمد في العالمين، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإن شئت اختصرت، لا سيما عندما تكون في درس ونحو ذلك، ما يلزم أن تذكر الصيغة كاملة هكذا، بل كان الصحابة صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، جملة مختصرة وجميلة. لو نظرت من الأحاديث، آلاف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدتم هذه الجملة: سمعت رسول الله، ماذا يقولون؟ صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا تختصر، بعض الناس مع السرعة يقول: صلى وسلم، صلى وسلم، هذا خطأ. إيش صلى وسلم؟ قل: صلى الله عليه وسلم، كملها، لا تقول صلى وسلم مع السرعة، تقول صلى وسلم، هذا ما يصلح. وصلى الله عليه وسلم، هذا هو دأب الصحابة رضوان الله عليهم. ثم أيضا يعني من جهة الصيغ التي تخرج عن هذا، فهي صيغ بدعية، صيغ بدعية. ومن الصيغ البدعية ما يسمى بصلاة الفاتح التي انتحلها بعض الناس ويرددونها ويزعمون أنها أفضل من القرآن الكريم، والواقع أن هذا قول على الله بغير علم، وبدعة في دين الله، واستدراك على دين الله، وقول على الله بغير حق، وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب يزعم أصحاب هذه الطريقة أنها نزلت على شيخ الطريقة مباشرة وحيا من الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هناك وحي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ هل هناك وحي؟ حاشا لله. ومن زعم أن هناك وحي أن هناك وحيا بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فهو كذاب مفتري، فهو كذاب مفتري. هذا من جهة. فلذلك الصيغة التي نسمعها الآن في بعض البلاد بشكل أغاني وبشكل أنغام بمجرد أن ينتهوا من الصلاة يترنمون بها بطريقة بشعة، ها؟ ابتهالات. هذه الابتهالات، هذه ابتهالات شيطانية ليست نبوية، هذه ابتهالات إبليسية والله ليست نبوية. ما هناك شيء اسمه ابتهالات دينية. الابتهالات الدينية من البدع التي أحدثها الناس. توجه إلى ربك بينك وبين نفسك وتوجه إليه بقلب خاشع وابدأ دعاءك بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أدعو ما شئت وأنت خاشع بصوت منخفض لا يسمعك إلا ربك، أدعو ربك لا يسمعك إلا هو، ما في داعي تسمع الناس أو تتخذون هذا بشكل غناء. هذا غناء وليس صلاة على رسول الله، والله إنه لغناء. هذه الموشحات، يقول لك الموشحات الدينية، موشحات الأندلسية، موشحات صارت إيش؟ صارت لعب غناء وموسيقى، ويسمونها ابتهالات إيش؟ دينية. ألا قل لهم قول عبد النصوح: وحق النصيحة أن تستمع متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع كذاك الحمار، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع ويسكره الناي ثم الغنى، وياسين لو تليت من صدع تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، إلى آخر القصيدة التي أوردها ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان ولم ينسبها لأحد، فلعلها تكون له رحمه الله. فهذا هو يعني بلاش من الترانيم هذه والأغاني. الناس الذي يشدهم إلى هذا هو النغمة فقط، مثل دعاء القنوت الآن تحول إلى غناء وأنغام، تحول إلى غناء وأنغام. أنت صلي خلف واحد يخشى إلى الله، يقول الدعاء بهدوء: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا. حتى في الخشوع تأمل. أما الذي ينغمها والله يذهب عنك الخشوع، يذهب عنك الخشوع. الدعاء إذا نغم ذهب الخشوع. بعض الناس يذهب إلى مساجد معينة لأن صاحبها ينغم أكثر ويطيل في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله وأجملوا في إيش؟ في الطلب. ما أمرنا بالتفصيل هذا الذي يفعلونه، يقف الناس حتى تتكسر أرجلهم، هذا ما يصلح. هذا اختصر حتى في الدعاء. تخول الناس تخولا يا أيها الأئمة في كل مكان. عبد الله بن مسعود لما طلبوا منها أن يكثر عليهم أن يعظهم كثيرا، وكان يعظهم كل يوم خميس، قال يعني كان صلم يتخولون تخولا، يعني ما بين الفينة والأخرى، لا يشدد علينا، وإني أخشى أن تملوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. فانتبه لهذا. الصيغة لا بد أن تكون صيغة شرعية، والهيئة لا بد أن تكون هيئة شرعية. ناهيك عن الآخرين الذين يطبلون، يصحب ذلك طابل وزمر وموسيقى وما إلى ذلك، نعوذ بالله من غضب الله. والله وتالله لقد كنت في بلد إسلامي ما في يوم من الأيام، وعندي شهود من أهل ذلك البلد، وكنا في رمضان وفي الضحى، مررت بمدينة من تلك المدن فسمعت طبول وزمور وصياح وعويل، فسألت الإخوة قلت هذه سينما ولا مسرح ولا ماذا؟ قالوا لا هذا مسجد. قلت لهم مسجد؟ مسجد يرقص فيه هكذا؟ قالوا نعم هذا مسجد الطريقة الفلانية، هذا شغلهم حتى في داخل المساجد، بل حتى الطبول تدق في داخل المسجد، تدق الطبول في داخل المسجد. فعلينا أن نحذر من هذا. بقيت مسألة أخيرة فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا عند الكتابة. عند الكتابة البعض من الناس يبخل حتى بالحبر، خايف القلم يخلص، ماذا يكتب؟ صاد أو صاد سين أو صلعمة، هذه ما تنفعك عند الله، لن تنال 10 حسنات بقولك صاد أو صلعمة أو صاد سين، والله ما تأخذ 10 حسنات أبدا. 10 حسنات إذا قلت إما أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية إن كان الوقت متسعا، أو تقول صلى الله عليه وسلم كما كان يقوله من الصحابة رضوان الله عليهم. أما صلعم هذه ما لك فيها رصيد عند الله، ولا يكتب لك فيها أي شيء، لا حسنة ولا 10 حسنات أبدا. وكذلك صاد سين كذلك لا تكتب لك بها حسنات. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من القول على الله بغير علم، والقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، فإن ذلك من أخطر الأمور. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذه الأشياء التي تتداول في التليفونات في عبر الهواتف ولا سيما بين النساء، وأنا عندي رسالة كنت حضرتها لكن نسيتها، نريد أن يعني أن نقرأها في هذا الباب، ورسالة أخرى لشيخنا الشيخ صالح الفوزان لعلنا نذكرنا لن نقرأها غدا إن شاء الله تعالى، حول أهمية الائتلاف بين أهل السنة وتحريم الاختلاف إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وسنقرأها غدا إن شاء الله، فلا يغيبن أحد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. قبل الختام لا تفضل، باقي وقت، تفضل. أحسن الله إليكم. منه ما اشتهر الآن في بعض المجالس التي يزعم أصحابها أنها مجالس ذكر، زعموا يكتبون عناوين كبيرة على مداخل الفلل والمجالس. نعم، يقول: فقبولها حتما بغير تردد كذا إلا الصلاة على النبي محمد. نعم، حتى تطور الأمر إلى أن يقول النصراني: صلي على النبي، وهو يحدث جليس يقول: يا شيخ صلي على النبي، والعكس. يعني النصراني لا يخاطب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. أي الله أكبر. هنا لا شك ترغيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم الأحاديث والآيات الواردة في هذا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أما الترهات التي يرددها الناس ويعني يظنون أنها تنفعهم عند الله، حتى بعضهم يقول يعني يخاطب نصران يقول: صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لم يؤمن برسول الله حتى يصلي ويسلم عليه، هو مشرك، يقول بالتثليث: الأب والابن وروح القدس. هو يكفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويسخر منه، فكيف تقول له صلي على رسول الله؟ إذا دخل في الإسلام قل له صلي على رسول الله. نعم، تفضل. ومنها ما أشرت إليه سابقا من المؤلفين، من فعل المؤلفين حياة محمد أي نعم محمد. أيضا يعني هنا من الجفاء، أحسنت، ذكرك الله الخير، من الجفاء، وقد أشرت لهذا قبل قليل لكن نضرب أمثلة، أن تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذكر النبي عندك ولم تصلي وتسلم عليه. هنا في عناوين كتب: عبقرية محمد، حياة محمد، وقد يمر ذكره في بعض الكتب 10 المرات ولا يصلون ويسلمون عليه. أنا قرأت بعض الكتب يعني، بل رسالة ناقشتها، رسالة علمية في الدكتوراه، يمر ذكر النبي مرارا وتكرارا ولا يذكر الصلاة والسلام عليه، بل ربما عبر بعبارات نابية ليست لا تليق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه وعلينا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الميزان. الميزان أن نتبع هاديه قولا وعملا واعتقادا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول هل هناك علاقة بين حديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث المشهور وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر؟ لا تعارض بين الحديثين. المقصود بالشهادة أي من شهد وهو عامل عالم بمعناها وعامل بمقتضاها. ولذلك انظر إلى قول الله عز وجل فاعلم، انتبه، أنه لا إله إلا الله. ايش معنى فاعلم؟ وقال تبارك وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، يعني شهد أن لا إله إلا الله وهم ايش؟ وهم يعلمون. ايش معنى وهم يعلمون؟ هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. ولذلك عندما جادل، عندما قال كان هناك جنازة امرأة الفرزدق ومعه الإمام الحسن البصري رحمه الله، فقال له يعني حسن البصري قال له يا فرزدق ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال حب الله، قال شهادة أن لا إله إلا الله. قال لتعلم أن هذه الشهادة مفتاح، والمفتاح لا يعمل بغير أسنان، فاتق الله وإياك وقذف المحصنات، فاتق الله وإياك وقذف المحصنات. ولذلك لماذا استنبط العلماء شروط لا إله إلا الله السبعة؟ وهي أولا العلم المنافي للجهل، والإخلاص المنافي للشرك، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والمحبة المنافية للبغض. لماذا ذكرت هذه؟ لماذا العلماء لما اشترطوها استنباطا من الكتاب والسنة؟ من مثل قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وغيره من النصوص. فانتبه يا عبد الله، القضية من قضية أن من قال لو كان الأمر كذلك عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا إله إلا الله، هل نفعه ذلك؟ ها؟ بل المنافقين في الإيش؟ في الدرك الأسفل من النار. ما تنفعهم لا إله إلا الله، ما تنفعهم. طيب الذين يقولون لا إله إلا الله ألف مرة بعد الفجر يبدؤون ويرددونها ويتنغمون بها إلى الضحى ألف مرة، ثم إذا فرغ منها ذهب إلى صاحب القبر الذي هو يدعو عند مقصورته ومد يده إليه وقال مدد يا فلان، أغثني يا فلان. هل لترداد لا إله إلا لا إله إلا الله قيمة الآن؟ أبدا، بل إنه نقضها، وكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فلنتنبه لهذا. تفضل. أديم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. جميع الأعمال يعني قبولها وردها مأمرهون بشرطين كما قدمنا غير مرة: إخلاص العمل لله وحده، وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه مخلص لكنه يغني بها، هل اكتمل الشرطان؟ ها؟ ما الذي نقص؟ ها؟ المتابعة والموافقة ما جاءت. صح يقول إنه مخلص، ما نتهمه في إخلاصه، لكن هذه الطريقة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليس له قيمة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: تمتد الصفوف خارج المسجد النبوي في الساحة، والمسجد يقول متسع من الداخل فارغ. هذا مما يؤسف له، ومن آخر ما لاحظناه هذه الليلة لأني فاتتني بعض الركعات، فالناس صافون خارج المسجد والمسجد فاضي، من الكرسي هذا وخلف فراغ، ما في أحد، ليس فيه أحد. هذا خطأ يا عبد الله، امشي حتى ولو لم تدرك إلا التشهد، أنت اجتهد في التبكير، لكن لو قدر أنك تأخرت لعذر أو لآخر فامشي حتى تدخل في الصفوف الداخلية. أنا أرى أنه يحرم عليك أن تصف في الساحة وأنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه يوجد ماذا؟ أماكن في المسجد في الداخل، لأن الساحة ليست من المسجد. طيب يقول القائل عنده شبهة، قال: أنا من أجل أن أكون في الصف الأول أنا أصف امتدادا للإيش؟ الصف الأول. هي لكنك صفيت خارج المسجد يا عبد الله، والصف خارج المسجد لا قيمة له إلا عند الضرورة، عند الضرورة. فأنت ادخل حتى تكون داخل المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. يقول السائل، يسأل عن ما يفعله البعض من رش الأموات في قبورهم بالعطور. نعم، العطور الفاخرة. يقول: هل هذا يطيبهم في القبر؟ هذا أولا فيه أمران خطيران. الأمر الأول مخالفته للسنة، فهو بدعة من البدع، بدعة من البدع، فلا يجوز رش العطور على القبور أبدا، ولا جعل أكاليل الزهور على القبور، بل كل ذلك محرم وبدعة من البدع التي أحدثها الناس. والأمر الثاني أن ذلك تقليد للكفار الذين والنصارى خاصة واليهود، عندما يضعون أكاليل الزهور على من؟ على قبور أمواتهم. هذا كله محرم ولا يجوز بحال من الأحوال. أنت أخوك المسلم، ادعو له بدلا من هذا كله، ادعو له بالمغفرة والرحمة، وأن يتجاوز الله عنه وعن سيئاته، وأن يدخله الجنة وإلى آخره. ادعو له، تصدق عنه إن شئت، إن كان من أقاربك حجة واعتمر عنه، لكن الصلاة على الميت لا تصح، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلا صوم القضاء الذي تركه الذي توفي لعذر، أما ما عدا ذلك فلا يجوز، بل هو من البدع التي يحدثها الناس، فاحذروا من ذلك إخواني، واجتهدوا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع الزهور على المقابر لا يجوز، بل فيها تشبه أيضا بالكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. السؤال الأخير يا شيخ. نعم. يقول: نعم، يقول: حديث أن القبر أول منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعم. يقول السؤال: هل هذا دليل على وجود الجنة والنار الآن؟ أولا الحديث فيه كلام، وفيه حديث تغني عنه، الحديث فيه كلام من حيث الصحة، لكن نحن ذكرنا لكم في الدرس الماضي أدلة وجود الجنة والنار بالتفصيل من القرآن والسنة، فارجعوا إلى الدرس الذي كان قبل يومين، ارجعوا إليه، فإنه الذي كان يوم الأحد الماضي. فهذا فيه يعني واضح ذكرنا فيه من أدلة الجنة وجود الجنة قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وعدت للمتقين وعدت الذين آمنوا بالله ورسله. ومن دلائلها ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسر نبي إبراهيم عليه السلام فقال إن الجنة أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقوله من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص الخطاء بنى الله له بيتا في الجنة. والأحاديث والآيات في هذا كثيرة. والنار قول الله تعالى أعدت للكافرين إن جهنم كانت مرصادا. وما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وما شاهده ليلة يوم أن خسفت الشمس وما ذكر من عذاب القبر ونعيمه من حديث البراء بن عازب وحديث أبي هريرة وما أكون مثلا مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان إلى آخره. هذه كلها أدلة واضحة على وجود الجنة والنار الآن ولا نحتاج أن نتلمس الأحاديث التي فيها كلام. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ندرس الغد إن شاء الله.